قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. أهلا بك، بارك الله فيكم. وما زالت الرحلة مستمرة مع الصفوة، بل صفوة الصفوة. نعم، حيث أخلصوا فأخلصوا كما قلت فضيلتكم. نعم، لأن كل واحد منهم نادى على نفسه يا نفس أخلصي تتخلصي، هكذا كان عنوان حياته. يا نفس أخلصي تتخلصي، يعني أخلصي أخلص النية لله في كل عمل وكل صغيرة، تتخلصي من الدنيا وما فيها من أدران وأحقاد وحسد وضغينة وأمراض، وترتقي إلى يعني أن يباهي رب العباد الملائكة بهؤلاء الصفوة، لأن لهم عند الله خير من الملائكة. في هذا البرنامج انتهجنا نهجا معينا مع فضيلتكم، هو ألا ننسي بالترتيب أو بترتيب بعثة الأنبياء أو بترتيب وردهم في سورة القرآن الكريم. نحن لا نتحدث عن قصص، يعني نتحدث عن قصص، نتحدث عن رموز للصفوة، نأخذ ومضات لنسقطها على واقعنا، نحاول أن نعالج الخلل الموجود في الأمة، وهذا هو هدف البرنامج. هذا هو هدف البرنامج، فنأخذ من كل رسول أو نبي يعني ومضات معينة من حياته، بحيث يعني نرى واقعنا كيف يعني يصحح ثم يسير. زيد من هؤلاء صفوة الصفوة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف احنا ما زلنا في محيط الخليل، لان الخليل هو ابو الخير كله. نعم. وهذا ومضة خير اخرى من ومضات الخليل. نعم. سيدنا يوسف حفيد له. نعم. لكن ربما ما حدث لسيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام يحدث كثيرا بشكل او باخر في واقعنا، هو لم يتغير، حقد وحسد الاخوة على الاخوات وحسد الاخوة. عظمة القصص القرآني انه يعني يوضح النفس الانسانية بعيوبها ومحاسنها، فيجلي المحاسن ويصلح العيوب، فيريك الانسان على طبيعته، هكذا ترى القصة القرآنية، ومن اوضحها قصة يوسف. إذا لنشرع الحوار في قصة سيدنا يوسف. وكفى على الله. بارك الله فيكم وعلى الله فليتوكل المتوكلون. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مع قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نشرع مع حضراتكم لماذا سميت بأحسن القصص، والقرآن الكريم معظمه قصص وهنالك ما يعرف بالقصص القرآني، لماذا كل هذا الحقد والحسد في قلوب إخوة يوسف عليه السلام في كل الذي تبدى في شتى صوره، لماذا يمكرون به ليل نهار، ولماذا أبعدوه عن أبيه، ولماذا كان موقف سيدنا يوسف معهم هكذا. امرأة العزيز والخدعة والشرك التي حاولت أن توقع فيه سيدنا يوسف عليه السلام، وتفسير قول تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها إلى آخر الآية، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. فاصل ونتابع، كونوا معنا. سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. وبدء في بدء قبل أن نشرع في قصة سيدنا يوسف، باختصار نود أن نلملم ما جاء في أطراف هذه القصة، ثم نأخذها مواقف مواقف لنتعلم الدروس ونسقط ذلك على الواقع. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تأتي إلى قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، تجد أن القرآن أتى بها في سورة واحدة وهي ذات مشاهد ستة، مقاطع ستة. جيد. كل مشهد خاص. يبدأ المشهد الأول بولد أسير لدى أبيه أو قريب كثير مفضل المفضل نعم. يعني واضح من القصة أن أباه يفضله عمن سواه. أمه ماتت تركت يوسف وبنيامين أخوه وتوفاه الله. أما الباقي من أم أخرى هم كبار وأمهم على قيد الحياة. نعم كان. لكن أمه هم أولاد الزوجة الثانية. نعم تبدأ الملمح الأول عشان نقسمها وندخل على ست ملامح ست مشاهد إذا جاز التعبير. أن منذ أن يرى يوسف الرؤية إلى أن تأتي السيارة لتلتقطه من الجوب هذا مشهد. نعم. ثم تأخذه السيارة ليصل به إلى مصر ليصير عبدا هناك في بيت العزيز. نعم. هذا مشهد. يثبر في بيت العزيز وتحدث له المحنة الكبرى وتلفق له هذه التهمة وقضية مراودة امرأة العزيز ليدخل السجن. نعم. هناك في السجن حيث مدرسة يوسف. يعني يسمى السجن مدرسة يوسف لكل مظلوم دخل السجن ظلما. نعم. وليس السجن الذي يدخله المجرم. لا نحن نتحدث عن السجن الذي يسجن فيه الصالح. فالدنيا سجن المؤمن. الدنيا كلها هذه بناء على سعتها سجن المؤمن. سبحان الله. لا. طبعا سجن مسجون لأنه غريب يتكلم لهجة مختلفة أهله يسمعون أو يسمعونه آراء غريبة رؤساء العمل يقرعونه أبناؤه يسخرون منه أقاربه سبحان يعيرونه سبحان الله. فسجن سجن مثل فمدرسة يوسف هذه مرحلة سجن. هذه هي المشاهد الأولى الثلاثة من المحن الثلاثة الأخرى من المنح. سبحان الله. بالضبط كده هي الدنيا القرآن ثاني والدنيا هكذا سبحان الله الخير والشر الحلال والحرام الظلام والمؤمن نحن فيه نحن القرآن لأنه الكون كونان كون منثور وكون مسطور. الكون المنثور هو الذي نراه نسبح بحمد الله عندما نرى السماء والأرض والجبال والبحار هذا كون هذا قرآن منثور وفي قرآن مسطور الكون الآخر لأن القرآن عبارة عن كون. نعم. يعني فتبدأ المنحة الأولى يخرج من السجن بناء على رؤية وسوف نرى ثم يذهب في ناس هناك ليتولى المقاليد زمام خزائن مصر كلها المالية والخزانة والخزائن الأرض سبحان الله. لا. ولم تكن هناك خزائن في العالم إلا خزائن مصر في هذا الوقت سبحان الله المجاعة في العالم كله إلا في العالم كله طبعا نقص في المنطقة لا في العالم سبحان الله ولم يبقى إلا هذا الرخاء بأسباب أن رجلا صالحا تولى أمر الخزانة سبحان الله وسوف نرى ثم هذه المنحة الخامسة أن يأتي إخوته له ليأخذوا منه المياه الإعانة والغوث وجاوبوا بضاعة مزجاه إلى آخر ما سوف نوضح إن شاء الله ثم المنحة الأخيرة أن يأتي إخوته مع أبيه وزوجة أبيه ويخر له يعني عند عرشه سجدا ويقول يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذه المشاهد الستة العظيمة التي سوف نعرض لها مشهدا مشهدا لنرى ما الذي نستفيده وكيف هؤلاء لماذا سموا بصفوة الصف. بارك الله فيكم ونفع الله بكم هذا إن شاء الله. في المشهد الأول نعم. سيدنا يوسف بيئة سيدنا يوسف أخوة سيدنا يوسف لماذا هذا الحقد والحسد الذي يأكل قلوبهم حياله. نعم. أولا يوسف هو اسم أعجمي ليس اسما عربيا وهو من التأسف والحزن يا لطيف ولذلك حتى في اللغة عندكم تقولون هو اسم يؤسف صحيح هذا همزة بس للأسف يؤسف فهو فصل وشيرة الهمزة فيعني لا نفرح كثيرا عن اسم ابن يوسف ممكن أن يكون يعني في الحزن حزن وأنا يحزنني أن بعض في بعض لهجات ما ينطق يوسف لا يوسف من سمى فليسمى اسما صحيحا ولينطقه نطقا صحيحا يعني سورة يوسف. القصة تبدأ أن الصحابة كانوا يسافرون ويجلسوا مع اليهود واسمهم لهم قصص وبنو إسرائيل مليء عندهم الكتاب بالقصص سواء الصحيح والغسل والزمين يعني كتابهم هكذا فكان كانوا عندهم رجاء ان يعني يا رسول الله هل قصصت علينا؟ مش على طول عجيب. طب عايزين قصص حق لان الجماعه دول غيروا في الكتاب، فاكيد القصص ده مش تمام، يعني اكيد مش قصص صحيح. نحن نريد ان تقص علينا. اذا برب العباد يا سيدي نحن نقص عليك احسن القصص، ليس قصصا عادية وانما احسن القصص، بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. حتى لما نزلت سورة يوسف وسارت بها الركبان ووصلت الى اليهود قالوا لابد ان هذا نبي. سبحان الله. يعني اليهود ما صدقوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد نزول سورة يوسف. لان من يدري تفاصيل هذه القصة بهذه التفاصيل بهذه النزعات النوازع النفسية من حزن الى الم الى امل الى رحمة الى مكائد الى سرور الى سجن الى حكم. قالوا لا بد ان هذا. وكان هناك بعض من الاحبار يعرفون الحق. حتى يعني اعيون كانت كثير من الدمع لما عرفوا من الحق. الان هنالك بعض منهم يعرفون الحق ايضا؟ بعضهم يعرف الحق. من خلال سفرك وتجربتك. بعضهم يعرف الحق. ولكن هم فرادى قلائل مضطهدون عندهم. ايضا طبعا مثلنا. لا انا مضطهد ان لو قال يقول حق يفضحهم فكيف يعني. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. ما كان عندك علم بهذا القصص، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. يعني الأمة العرب هي أمة أمية، حتى اليهود قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هؤلاء الأمميين دول هؤلاء يعني دول ناس جهلة. وسمي أميا لأنه لكانت الأم زمان يعني إيه كما ولدته أم لا يعرف شيئا، لا يقرأ ولا يعرف، لا يقرأ ولا يكتب، أمي سبحان الله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، دلالات وعلامات وبينات وأشياء غريبة لمن يتساءل. لماذا؟ لأن أباهم نبي وجدهم نبي وجد أبيه النبي، فده في آيات للسائلين. يعني البيئة التي أنجبت يوسف وبنيامين أنجبت بقية الإخوة، لكن الأب هو يرى نجابة ابنه ليس لصغر سنه، لأن بنيامين كان أصغر من يوسف فكان من باب أولى. يوسف كان أكبر، يوسف ثم بنيامين كما تقول بعض الكتب. على كل، لكن واضح حنان ورحمة يعقوب على يوسف سبحان الله. ويعقوب سيدنا يعقوب لما رأى الرؤية، نعم لما رأى الرؤية، لا كان في جاذبية معينة أو شيء معين، حب معين من، لأن سيدنا يعقوب معلم. هل هذا يجوز؟ لا، هو لا يجوز أن تظهر هذا الحب. يعني أنت عندك ولد يعني قريب إلى قلبك، لا تظهر هذا أمام الأولاد، هذا من قلبي، القلب أنا لا أملك، لا أنا ولا أنت. هم قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبيه، هو أظهره؟ هو أظهره، وهو نبي؟ وهو نبي أظهره. إسرائيل هو لم يصير، هو سيدنا إسرائيل نفسه سيدنا يعقوب. هو اسمه إسرائيل. هو اسمه إسرائيل. من يعقوب من أين؟ هو اسمه يعقوب ولكن لقب إسرائيل. عندهم؟ نعم. في القرآن؟ نعم يعقوب. نعم. وجاء سيدنا يعني إيه؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لأن التوراة أنزلت على موسى من بعد. سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب يسبق موسى، سيدنا يوسف يسبق موسى. إذا سيدنا يعقوب، حتى نلمس فكرة الموضوع، سيدنا يعقوب إسرائيل، هو إسرائيل، التوراة نزلت على حفيده على سيدنا موسى. سيدنا موسى سيدنا موسى من نفس سيدنا يعقوب. أنا كل ده من نفس سيدنا يعقوب. ولكن سيدنا محمد من نفس سيدنا إسماعيل. هنا الفرق يعني أبناء عمومة. يعني ذلك نحن واليهود أبناء عموم. يعني سيدنا موسى وسيدنا عيسى أحفاد سيدنا يعقوب. يعني إسحاق طرف من طرف إسحاق. إسحاق الأب. سيدنا محمد من عند سيدنا إسماعيل. نعم. أولاء أبناء عموم. أبناء عموم. ولكن نحن لا نكره اليهود ليهوديتهم أو لدينهم. سبحان الله. لا. نحن نبغضهم لأنهم أخذوا أرضنا واغتصبوا مواريثنا، ويجب أن يتركوا أرضنا لنا ويتركوا مواريثنا لنا ويتركوا وجوههم. سألنا بس. لا، نحن نكره الصهيونة لكن لا نكره اليهودية. لا، اليهودية دين. لا، لابد أن تكون واضحة هذه الأمور. نكره الصهيونية. نكره من صفحة. كنظام سياسي. كنظام سياسي ونظام استعماري استغلال. لكن يعني سبحان الله أن نكره سليم لا. فيخرجون بنص القرآن. مهما وعد هذا وعد الله. وعد الله. هذا وعد الله. هذا وعد الحق. ربنا يرضى عليك. يرضى عليك. إذا كان سيدنا يعقوب يظهر هذا الحب وهذه مشكلة. وهو نبي. وهو نبي لأن أحيانا الحنان يطفو عليك فلا تستطيع أن تتملك بأن دمير قلبي. طب معذرة نعم. خطأ النبي لماذا يقع فيه؟ لنتعلم نحن أم لتكليف بشريات؟ لا أولا هو بشر، هذه نقطة. النقطة الثانية لأنه يرعاه، لأنه يبدو بما يرى من حجب الغيب أنه سوف يفتقده. أم لأن أمه ماتت؟ ما أنت فيه عدة عوامل من ضمنها أن هو يستشعر أن هذا الولد لن يصير في حبه سنوات طويلة. سبحان الله. فيغدق عليه من العرق في كمية صغيرة. أنه ربنا قال عليه على سيدنا يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه. لما علمناه سبحان الله. فإذا هو عنده علم طبعا طبعا عنده علم، ولهذا قال بل سورت لك بيستشعر كده سبحان الله. لا لا لا، اللي خلى الإنسان العادي يقول لك عنده شفافية، عنده الحاسة السادسة. إحنا نقول إيه؟ اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. فبهذا المنطق يعني لا. سيدنا يوسف أغدق عليه أبوه من حنانه وعلى بنيامين لدرجة أن أثار حفيظة الإخوة. إذن هم محقون في ظاهر الأمر بداية جميل لا. ولكن رد الفعل كان أقوى من الفعل بعنف كثير وبدرجة غير متوقعة. هذا ما سوف نتعلم. المهم استيقظ سيدنا يوسف مرة هو صغير عنده 12 عاما دون 15 غلام بدأ يعني لسه صبي يعني ما دخل سن البلوغ بعد. نعم خلاص. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عجيبة كلمة رأيتهم مرة أخرى. إني رأيت. طب رأيتهم ليه؟ والشمس والقمر ساجدين. خلاص مرة ثانية رأيتهم. وكأن أباه يسأل كيف رأيتهم؟ أنت شفت الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا كيف رأيتهم؟ يعني أنت جنبهم، أنت جالس معهم، هم في حجرك، أنت ماسك الله يتفاعل معهم. وخلاص دخل معاك في الرؤية. درس جميل للأباء. عمدونا من أبناء. الله يرضى عليك. لازم يعني أولا يهتم برؤية، يدخل في التفاصيل، يبدأ يسأل أسئلة كيف رأيتهم؟ وكان هذا سؤال مضمر بهذا المنطق. قال رأيتهم لي ساجدين. طيب. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 6 أشهر يرى الرؤية تقع في فرق الصبح قبل أن تنزل عليه إقرأ. قبل أن تنزل إقرأ كان لما يرى الرؤية تقع. وظل بعد إقرأ سيدنا جبريل يتنزل عليه بالوحي 23 عاما. تمام. والرسول كان يرى لمدة نصف عام الرؤى الصادقة الحصاص نبوة. سبحان الله. فنسبة الستة أشهر للثلاثة وعشرين عام نسبة 1:46. فالرؤية الصالحة عندما تراه فأنت قد حصلت على جزء من 46 جزء من النبوة. هكذا حديث البخاري. جميل. يعني بهذا فأنت لما ترى رؤية صالحة أول شيء تقصها على من يفهم في الرؤى. نعم. ولا بد أن المفسر يجب أن يكون عالما بصاحب الرؤية. اما اللي على الهواء ده يعرف ان التفسير في الهواء. لازم اعرف من هذا؟ لازم اعرف التليفون؟ لازم اعرف من انت. يعني بمثال بسيط. ابن سيرين من اللي قال ابن المؤذن؟ تمام ده نفس القضية. قال ستحج المؤذن قال انت سارق. ليه؟ لانه رائع على يعني الاول. القسم حضرتك. هو دخل عليه رجلان. نعم. تقدم احدهما ارى في الرؤيا يا امام لابن سيرين اني اؤذن. فنظر في وجهي وتطلع قال تحج هذا العام ان شاء الله. طيب جزاك الله خير. الرجل الثاني تقدم انا رايت اني اؤذن او سوف تتهم في سرقه بعد ان تطلع في وجهي. فتعجب الحاضر قال ما هو رؤيه واحده والاذان واحد والدين يعني بذمتين يعني في ايه يعني في عندكم خيار وبتاع سبحان الله. ما عندنا مكيالات. مكيال واحد. مكيال واحد. لا لا لا. ذو القرن الأمراكة اللي عندها مكيال. احنا على عوائد لكن عادة اللي مكيال واحد. نعم. قال رأيت على الأول سمات الصلاح. فأولتها بقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. جيد. ومن ضمن الملح ان في قرية من القرى حصلت يعني ان الشيخ لم يأتي. فقال واحد قاعد يقرأ كده فيطلع خطبه. فهو كان يبدو بيقرأ في الصورة. فقال طلع قال الحمد لله لقد اكتشفت لكم شيئا في كتاب الله ما اكتشفه احد من قبلي. خيرا يا سيدنا الشيخ. وضحوا الجمهور. قال النساء ليس عليهم حج. انا قال ربنا وان في الناس بالحج ياتوك رجالا لا ناكل نساء. وده ابدا معجب علامه في اللغه السيبويه. واضح واضح طبعا رجالا يمشون على امانه يعني ماشي يعني على كل ضابط لكن يبدو كاننا نساء او شباب. لا وقف يعني وقف عند الحج يعني الدنيا مليئه بالعدل. صلى الله عليه وسلم. فتقول لك قولوا لنا نكت. والنكت الواقعيه واقعنا صار نكته صحيح. وأقرأنا صار نكتة حتى أنه ربما لا يضحكنا. فأما الآخر فلم أرى عليه سماعة الصلاح. فأولتها بقوله وأذن مؤذن في العير أيها العير إنكم لستكون. يبقى إذن الرؤية الصالحة في نقطة نرجع للقواعد نفسه يوسف. لما ترى رؤية صالحة قصها على من تحب وعلى من يفهم وعلى عالم. جيد. خلاص. بس الاول بس عشان الاخوة المشاهدين انا لا اول رؤى عشان بعد المشاهدة انا حلال وحرام انا في الفقه وفضلتك عند المصطلح واول رؤى ليس تفسير احلام. لا مفيش تفسير مفيش تأويل الرؤى لان مفيش علم حتى نبينا بتأويله بتأويل مفيش علم تأويل رؤياي. ليس هناك علم يسمى علم تفسير الاحلام. لا هو الهامات ولا في علم النفس. لا علم النفس محور بقى يقول لك الكبت النفسي الصادر عن مش عارف الانفعالات الدافع عما لا يرضى عليه. هذا احنا في ايه سنه طبعا. طبعا احنا نحيي اطباء علم النفس ونحيي وهم احباؤنا جميعا واخواننا وتلاميذنا طبعا. لكن الرؤيه يجب ان تخصها على من تحب وعلى من يحبك وعلى علامه فاهم في كتاب الله عز وجل. لا فهو يوسف قصها على ابي. يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني سمون عندكم في النحو إيه تصغير التحديد. صحيح. ممكن واحد يصغر من باب التحديد استهزاء. أنت يا غليم أنت ما عملت إيه طويل بعلم أنا قال يعني خلاص وشوية مثلا سبحان الله خلينا اخي كريم يقول له تلميذ نفسه يكون شاعر ويكتب قصائد مهلهله وتعبانه عايز اقراها قدام الاستاذ. نعم. فالمهم في الاخر قال له قول لي القصيده بتاعتي. فقال فلما قال القصيده قال الحمد لله الذي يعني احمد الله اليك انك اخرجتها ولو ظلت عندك لقتلتك. ديناميكي يا ابني خرج الكب خرج الكب. ف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوانك. ما أول الرؤية؟ لا. هذا درس مهم. ما أول؟ لماذا؟ لما؟ إما أنه لم يؤذن له بتأويلها. ولكن فهمها. فهمها. بدليل لا تقصص رؤياك. بس فهمها. وبعدين فهم أن فيها كل الخير. يعني كمان أبونا واخد باله من يوسف ويضيق عليه من عقل. وهو احن عليه مننا. نعم. بلاش ابونا يعني ان ابانا. ان ابانا. ان ابانا يعني يغلق من عطفه على على على على يوسف وكمان يوسف دخل على الخط بتاع النبوه والصلاح ويرى كمان رؤيه صالحه وابوه يحبه اكثر. ما برضه الابن لما يكون صالح غير الابن لما يكون عاقل. ها؟ صح. ما هو يرى من يوسف ايه؟ يعني قمة الأخلاق من صغره. واضح أن في معالم. لكن حتى الرؤية ما كان قلبهم ينوز غضبا وحسدا وحقدا على يوسف وأخيه. لا لو علموها لا يعني لو علموا لا من قبل الرؤية هم واخدين موقف منه. من قبل. أنا تصورت أن هذا لا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا فتكيدا. يتعجب الولد الصغير كيف أن إخوتي يكيدون بكيدا فهو يصير إيه الحل؟ ان الشيطان للانسان عدو. خلي بالك ان ممكن الشيطان شوف عشان ما ينزلش حفيظته ضد اخوته. لا يصير حفيظته ضد اخوته. وإن يستعينوا على قضائه او ايه يداري يعني هو يحب وداري ويكره وواري يعني كل ما في داعي ما تكشفش اللي هو ما تفتحش. هذا مطلوب شرعا؟ مطلوب شرعا. المداراه المعارضه مندوحه عن الكذب. يعني ايه ايه بيضروري يقول لك يا اخي انا واضح وصريح وانا اقول لمحمد خالد انت كذا ويا اخي يا اخي ما من الوقت عايز تنصحه لازم تحبه الاول على في جذور محبه بعد نصحه اخلاص ليه بس نصيحه الادب ايضا ايضا بادب نصيحتك الجبل لا تجعلها جدلا ولا ترسلها جدلا بالضبط لكن هنا قال فيكيد لك كيدا الم تكفي يكيد لا لا كيد اصل الكيد لما ياتي من الاخوه هيكون كيد كيد حق وحقيقي ما هو الكيد يعملوا عليك مؤامره يبقى يكون في الحياه لانه عايشين معاه الله وبعدين الاخوات لما يكون عايشين مع بعض الاثر يجي من الايه الاثر ممكن يكون ايه واحد غريب يشتمك ربنا يهديه ابن عمك يشتمك صعبه مثل لما اخوك وظلم القربة لما يكون ابنك اصعب وهكذا فكلما ازدادت القضية قرابة كلما ازداد الأسى والأمن هي كده ولابن عم على ما كان من خلق فأقليه وأقليني لا ابن عمك لو أفضلت في حسد عمي ولا أنت دياني فتخذوني أنت بديني فلوس ولا تفضلني في ناس احنا أولاد عم جدينا واحد الأرومة واحدة صحيح فيكيد لك كيدا معلم هذا عشان ما يخلقش اثر سيء ياخد طب يكيد ليه ليه اقول له ولدنا عم على ما كان مختلفين فاقليه هو وارد الاختلاف في البيت وارد بس ايه بس لما الاختلاف ده يصب في اناء واحد هو اناء الموده والمحبه سيدهم ابناء نبي والله لكن هو حق رباهم عشان لا كيف تستريح انت عندما ترى اخا لك قد اتى اليك او اخذ من حقك او انتقصك يعني هو احسن من اولاد سيدنا يعقوب الله يهديه تهدى انت تهدى شو كيف اخو يعمل معاك كده يا اخو مات انا يقال ان سيدنا يعقوب عفوا يعني لم يعرف كيف يربي اولاده لا دي ملكات يا ابن عند الناس ملكات ده في مثلا تلاقي ولد كريم ولد بخيل وحريص على المال انظر على اولادك ولد يقول له تاخد المبلغ اللي معايا ده يا اخويا هو مش عايزه والتاني يقول لك عندك سن فدي فضائح وهو مسلم اخوان دي ما هي لعبه تربيه سبحان الله بس التربيه دي تهذبها بقى لا لا لا لا لا انت خلي بالك من مالك شويه يعني ما تبقاش مبذر ومسرف كده وانت في داعي انك ايه طمع يعني يكون عندك الجشع والشره الى حب المال والا ستكون كشارب البحر نعمل التوازن لكن دي فضائح لا الولد البخيل ده بتاع المال يوم ما يتصلح يصير حريصا لا والولد المبذر والمسرف لما ينصرح حاله يكون كريم خير خير. طيب هل سيدنا يوسف فهم قولة أبيه إن الشيطان للإنسان عدو؟ علم أن الشيطان طبعا هو يعرف أن في الشيطان والشيطان عدو خلاص علم أن لو إخواته حتى عملوا في شيء يبقى ده الشيطان مش إخواته. سبحان الله. فالمهم راحوا في كتب التفسير يقول لك أوعزوا إلى يوسف أن أخبر أباك أن تخرج معنا لترتع وتلعب معنا. يا أبت ما ظلت في تضعيف الآيات التي تليها وكذلك يجتبيك ربك إلى آخر هذه الآية هل هذا تصريح بالنبوة لسيدنا يوسف؟ أولا هو لما رأى منه هذه المخايل وهذه النجابة وهذه الرؤية الصالحة لها الله الولد صدقت فيه بها رؤيته خلاص عايز إيه يثبت القضية عند الولد وكذلك يجتبيك ربك أنت بقى تبقى من المستبين المقربين إلى الله عز وجل وهينعم عليك ويغدق عليك من كرمه سبحانه وتعالى كما اغدقها على ابويك من قبل. قال ابراهيم واسحاق. ابراهيم واسحاق. على ماذا جده؟ ما هو جده وجد جد وجد ابوه. قول على ابويك. على ابوه وابوه لانه بسبب ابي ابراهيم. مش ان ابانا احنا ابراهيم. ابونا ما هذا يجوز ابونا الاثار عن ابراهيم الله هو ابونا ابراهيم العربي يقول يا اخ العرب. هو انا اخويا يا اخ الاسلام. هو سيدنا ابراهيم لما راى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاسراء والمعراج قال ان الولد الصالح والابن الصالح هاتم هو ده ابوه وده اباه هو اب ونعم الاب يعني ابوه الاعلى ابوه الاعلى بالضبط كده من ثلاث الابوه طب لما لم يقل نفسه ما هو نبي سيدنا يعقوب هذا ادب النبوه العادي. هذه اخلاق صفوه الصفوه. الله فكر مد ايه الله بتقول على انا على ابي لا لا لا لا لا لا على ابيك من قبل. لا لا على عشان تعرف وسماهم هؤلاء. وعشان الولد يبقى أنا هو يرى اباه امامه ويرى قدوته ويرى اخلاقه ويرى دينه ويرى لكنه عايز لم يرى لا اسحاق ولا ابراهيم. قال ده كمان مش كده ده انت ما لا يسمح من اسحاق وابراهيم ابو الانبياء ابو الاباء. وده انت تاخد نفس الخط الصلاح لابائك. سبحان الله والله يا سبحان الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك. ويعلمك من تاويل الاحاديث تاويل الرؤى مثلا تاويل الرؤى وتاويل الاحداث التي تحدث لك. لا يفهمها هتحدث له احداث مرعبه في مخ في المستوى البشري. لا. لكن هذه الاحداث ان شاء الله انت هتؤولها وتعود بك الى نهر الايمان مره اخرى. وحدثت نبوءه سيدنا يعقوب يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل ويتم نعمته عليك. وكان الرجل يقرا في كتاب الغيب. لا اله الا الله. وهذا قلب صفوه الصفوه دائما كده يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. هو معك في الفرش ولكن قلبه في العرش. الله زي بالضبط آسيا مرات في العالم زمان يجي بحكاية هي مش المقاطع يقص لسانها. هي في الفرش ولكن هي فيه هي في العرش. ربي من اللي عندك بيتك في الجنة شو الهمم العالية. هذه صفوة فصل قصير ونصر استماع إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. فاصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مرة ثانية ونكمل مع قصة سيدنا يوسف. يبقى هذا الاستباء هذه الرؤية النافذة من قلب الأب الحنون العطوف. فهم أوعزوا إلى يوسف أن يخبر أباه أنه يريد أن يخرج مع إخوته في نزهة خلوية. وعندما دخلوا يخمروا القضية قالوا يا أبانا ما لك ما لك لا تأمنا على يوسف. شوف الشيء داخلي عبر إيه وهو لا تعرفنه في لحن القول. سبحان الله. واصلين في ذهنهم حاطين في ذهنهم ايه انه لا يأمنهم على الكيد. سبحان الله. لماذا هم يستشعروا انهم غير امناء على يوسف اذا اخترعت من نسبه. عجيب. سبحان الله. لان اتبع الهدى معك بتخطف من ارضنا يبقى واثق عنه على هدى وهو كافر. نفس القضية ما لك لا تأمننا على يوسف. ها الله هو هل قال انا لا امنكم عليه؟ لم يقل. هو يعبر عنه هكذا بدءا. هو يعبر عما في داخله يعبر عما في داخلهم من اخلاق. كاد المريب ان نويه الضغط. ما لك لا تامن على يوسف ولا فيه وان له الحافظ ارشده معنا غدا يرتع ولا. وبعدين هو ما كان يسمح ليوسف ان يخرج مع اخوته. يبدو هذا او بالذات في السفرات الطويله او البعيده. وبعدين ايه يزينوا له. شوف من بدايه مالك لا تأمننا تظهر أخلاق بني إسرائيل على مر الزمن في خلق هؤلاء الأخوة. كيف؟ أولا هم يزينوا ليريدوا عشان اليهود دايما لما بني إسرائيل ما يحبوا يصلوا لهدف يزينوا المسألة الأول. يقولها توطئة. يقولها مقدمة. دايما بني إسرائيل طبيعتهم بقى. سبحان الله. إحنا عايزين إيه؟ هذا فكر يهودي. هذا فكر يهودي من البداية. لذلك أنا قلت ربما لك من قبل مرة أن 31 خلق وسلوك إسرائيلي صحيح يظهر في خلق وسلوك إخوته. 31 خلق. سوف نأتي عليه. أول شيء هو يزين. يقول إيه اللي شاغل الناس على مستوى العالم؟ المال. طيب المال. راح نطلع كارل ماركس نظرية المال. لا ارغوا الدين الأول. الدين أصيل الشعوب. لا اله ولا حياة مادة. يفضل يخرج وراح خلص من كارل ماركس نطلع داروين. نحن الذين رتبنا نجاح داروين. راح اسمه الثاني على مر دوركايم والكلام ده بتاع النشور والتقاء والامارت و الى اخره هم اللي بيشجعوا. سبحان الله. يقدروا يشحنوا في هذه القضية ويعملوا مقدمات. ما لك لا تأمن على يوسف فيه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. بذلك لما أب حنون وعارف أن ابنه هيسعد بهذه الفسحة وهذه النزهة وبعدين يختار له كلمتين يرتع ويلعب أو يرتعي ويلعب زي ما في القراءة. يرتع يعني يعني أن يرتع سبحان الله بين بساتين دون حدود. لما يسمع كده يرتع نزهة. وماذا يرتع؟ خلاص لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان ربع لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان ربع وبهائم سائمات رستع. رستع فالرتع يرتع يعني بلا حدود. فلما يشعر كده ما لك بقى تأمن على يوسف وارسله معنا غدا يرتع ويلعب وغدا يأخذون الغد. الغد تمام. وإنا له لاحظ خلاص. طيب احنا نصحيين وحافظين وما تخاف لا تخاف عنه. انظر الى ما يخرج من القلب اني لا يحزنني ان تذهبوا به. وهنا تقع المشكله. ده مجرد ان يفارقني ده في ذات حزن هو محب شديد هذا لا يلوم فيه احد. هذا لا لا لا انا لا الوم يعقوب في هذه المحبه. الاب السوي الام السويه لما تحب ولد نجيب حبا صحيح الرجل يضبط عواطفه امام البخيت الاخوه لكن حقيقه الامر يعني هذا حب والد رؤوف رحيم لابنه. ان لا يحزنني ان هو يرى فيه نجابه يرى فيه انه هيحمد واحد هيحمل عالم النبوه تاخذوه عشان يخسر. هو خايف على دي خايف على دي اصل مش هيحمل ميراث مش هيحمل مال تذهبوا به تذهبوا به ولا يعود مره ثانيه. الله يرضى عليك. شوف حتى اختار كلمه ايه تذهبوا تذهبوا ذهاب يعني طريق واحد صحيح. مش تذهبوا وتؤوبوا مش هذا فارقني لا لا مش ايه مش يبتعد عني مالكش اصحابكم لا اني لا يحزنني ان تذهبوا به لانه اذا ذهب ربما لا يعود واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. وقال علماء او مؤولو الاحلام ان الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. يؤول الرؤى ويقول الرؤى كيف نعرف انها رؤيا او حلم؟ الحلم ان يكون انت بتحدث نفسك بالنهار في شيء يعني حاجز نفسي حاجز لما تبقى واحد مثلا نايم مع باكل شيء مالح مالح مالح وده نفسه نايم لانه في البحر غطسان ولا بيشرب طول يقول تاويل يا سيدي الشيخ مو بيشرب ما لهاش دعوه بالتاويل دي. واحد خاف من من من من مديره في العمل هيفصله ولا هيديله جزاء ولا يشوفه زي الشيطان في الرؤيا بتاعه وهم مبزوط هذا كابوس يدخل على يساره ثلاثه ينصح يعني الله هذا يقع يتحقق؟ لا لا لا لا بس هم لا يقصوا لا يقص. اذا رايت انت رؤيا صالحه احكيها وصالحه وطالحة لا تقصها ولا تقص بس يبقى الناس عارفه يقول والله دي الشيخ انا شوف خلاص يا عم ده رؤيا مش كويسه لا ايش دي الشيخ اصل الحقيقي يا ابني خلاص يعني الخير اللهم اجعله خير حلم سيء جدا وسيء اللهم اجعله خير يعني والرؤيا فالرؤيا ان تنام وانت يعني خالي البال من المساله نعم وترى شيئا يعني يعطيك سرورا شيء يعطيك سرور كده سبحان الله بارك الله فيك يعني رأيت كأني أرى بقرا تذبح. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة أحد رأيت أن بقرا تذبح وأن في بدر يا رب وأنني أدخلت يدي في درع حصينة وأن هناك سلمة في سيفي كسر كده يعني. قال أبو بكر أتأذن لي بتأويلها يا رسول الله؟ قال أول أبو بكر وهذا هو أجاب سؤالين في حياته هذه الرؤية والكلالة وطول حياته لم يرسل بهذه الأمر فقط مرة في حياته الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة هو خليفة أبو بكر فقط أبو بكر هذا العظيم ما شاء الله احنا عندنا فقال أما البقر التي تذبح فأصحاب يعني بعض من أصحابك يستشهدون في المعركة والسلمة التي في سيفك رجل من آل بيتك يقتل وأما إدخال يدك في درع حصينة أن تعود إلى المدينة سالما غانما. قال أبا بكر هكذا أولها لي جبريل. سبحان الله الله أكبر الله أكبر يحزنون الله أكبر يعني هنا إني لا يحزنني أن تذهبوا به خلاص وأخاف أن يأكله ويقال أن الذئب بتأويله هو أنه عدو ترى في الذئب في الرؤى في الرؤيه في الحلم عند عدو. عدو ذئب. لا الذئب دايما مفترس دايما هاجم كاره الانسان هو طبيعه الذئب ورغم ذلك طبيعته هكذا يعني غير الحيوانات الاخرى ورغم ذلك يعني ارى الذئب لا ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عياه لما الذئب يجد لحم اخوه ما ياكل واحنا ناكل بعض وليس الذئب ياكل لحم ذئب نعم واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون كيف غافلون وهم قالوا ناصحون وحافظون قبلها هو يرى ولا يصدقهم لا هو يرى ما لا يرى ما لا ما ما, ما, ما يرى ما في داخله بما بما بما اعطاه الله الله وهو في مجنون في الدنيا انا اعطيك الخوف ان انا الذئب ياكله في ثاني يوم تقول اكله الذئب طب شو تاكل حيوان ثاني ما لا بد ان الرجل بياكل حسب جريمته ها لا يقول حضرتك هذا ما حدث وانا ما اعرف هي كده دليل على دليل على سب التوفيق طب والاسد واي شيء ثاني لكن يحولها الى قضيه كذبه قلت له دي مؤكد هذا ما حدث ما خلاص ما حدث لكن هو المهم اخذوا من كلام ابيهم هو كان يعصيهم العصر وانتم عنه غافلون يعني انتم بتشتموه يعني كده مع انهم قالوا حافظون ونصحون قبلها لا لا للاسف هو لا يصدق ولا يصدق ليه؟ لان هم لما اجتمعوا قالوا ايه؟ قالوا لابد من التخلص من يوسف اقتلوا يوسف لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين الضلال من اقوى درجات الحب الضلال يعني منحرف لا يصف اباه بالضلال يقول انه من شده حبه ليوسف هذا درجه من درجات الضلال ابردت مساحته النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع سيئه لا قبل النبوه ولا هو نبي صحيح تمام صحيح ربنا قال له ووجدك ضالا فهدى هذا ضل عن ايه قال وجدناك شديد الحب لمعرفتنا يا محمد فعرفناك ايانا ضال شديد الحب الضلال شده الحب فهو من احد معانيها ما طبعا ولا الضالين لا لا لا هذا الضلال في هذا المعنى هذا السياق هذا السياق شده الحب لان لا يصف اباهم بانه ضال منحرف ده نبي رسول هما صحيح مجرمين نعم لكن مش بدرجه ان يصفوا اباهم النبي بهذا الصفه لا لا لا هو بس المشكله ان هو مفضل اخاهم او يقولوا ان اباهم سفيه مثلا لا لا لا لا علي مثلا او نرفع قضيه لا ان ابانا لفي ضلال اي شديد الحب لابنه يوسف وهذا الحب يضر بنا بس من ابانا يوسف اقتلوا يوسف من قال؟ قائل منهم احد اقتلوا يوسف او اطرحوه كانوا كم اخ؟ احد عشر بخلاف يوسف او اطرحوه ارضا يعني روحوا اربوا بقى في اي حته زي القطه كده ولا الكلب وشربوه ويتوب خلاص وانتهى يفقد يخلو لكم وجه ابيكم ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وهنا تكمن مصيبه المصائب هذه اخلاق بني اسرائيل كيف؟ احنا ناخذ الارض ونقتل الفلسطينيين ونهدم المسجد الاقصى ونخرج الهيكل وبذلك نكون قد نصرنا الرب وتكونوا بعده قوما صالحين نفس القضيه ها اقتلوا يوسف او اطرحوا ارضا وتكونوا من بعده من بعد القتل يعني يرتب الصلاح على القتل هذا منطق الفاجر هذا منطق الغائب عقله انت تقتل وتصير صالحا يقولوا ما هو يعني الكعبه اغلقوها عشان توب يا راجل ميراث اخواتك رجعها يا راجل اسكت اخواتي ده سفهاء ده انا اللي هصبرهم على مال ابوي طب وبعدين؟ لا لا سيدنا الشيخ هو الحج اغلقوه انا كل يوم كل سنه احج مرتين وثلاثه والله لا يغفر له ولا يغفر طب كيف يقبل تقبل حجته او تقبل توبته وهو رجل سبحان الله لا ماله اللي رايح الازار اللي رايح به حرام لبيك اللهم لبيك لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك بل مطعمك من شراء من حرام وملبسك من حرام وغزيت من حرام فكيف نستجيب لك؟ ردوا عليه حجته يا لطيف يا لطيف قالوا لابراهيم بن اسهم لما بدات الركب يتحرك من الشام ورايحين على مكه فكل الناس منتظره بدايه التلبية من ابراهيم امام الائمه وعالم العلماء فلما استثقلوا لم يخرجوا وفي حاله من الرعب والخوف قالوا يا امام ابدا بالتلبية قال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا صحيح. يا الله. خايف أن يقول لبيك من الأول يغلق عميد الباب. يا الله. ولما كده أستغفر شوية كده وأدخل على الله كده بقلب خاشع. شوف الناس. شوف الصخوة. سبحان الله العظيم. انظر إلى الصخوة. صخوة. سبحان الله. نعم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخرج لكم وجه أبيكم. وتكونوا بعده قوما صالحين. العقل اللي فيهم من التقي يعني القضية نسبية يعني قضية نسبية يعني قال قائل ما عندنا المصريين يقول لك يا عم هو كله ضرب ما فيش شتيمة يعني في درجة وكلاهما أدب وكلاهما يعني مكر بسياسة بهدوء لا تقتل يوسف يا سلام والله ما شاء الله عليه ذلك وألقوه في غابة الجب شفت تخيل ألقوه في غابة الجب سمي الجب جبا لأنه جب من الأرض أي قطع منها الجب يعني البئر البئر ويقطع سبحان الله ده مقطوع من الارض فذلك سمي جبا كيف مجبوب يعني الشيء المجبوب يعني مقطوع بباطن الارض فهو كان مقطوع من داخل الارض يعني. فدلهم على ايه على الصفر يعني هذا بشكل باخر يساوي او اطرحوه ارضا ما هي نفس القضيه اطرحوه اطرحوه وارتم لا لا هو على امل ايه على امل ايه ياتي سياره يعني يمكن كده وهو اسمه انتوا طرحتوه ارضا بس طرحت بلد ثانيه خلاص ونكلة فيه لإنترنت دولي ولا إنترنت دولي ولا ولا حد يجي مخلص معه خرج انت خرج ولا معه صحيح خرج ولا معه لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين خلاص المهم جم على حافة البئر وألقوه يتعجب لماذا يا إخوتي القلوب لما تقدم من قساوة ومن حجارة لا تنتظر منها خيرا فكان يتشبث بحافة البئر لا ده احنا فاهم هو لفظه والقوه يعني ارموه تمام ليس مثلا ضعوه لا ضعوه ده في ضعوه ما هو بيتشبث انزلوه لا لا القوه ارموه زي اقذفيه ارميه قول ارموه في الجبل ارميه فلما القوه غيابه قاعد من الاخر خالص اطمئن انه نزل تحت يا لطيف اي قسوه هذه ما هو الايمان لما يولي يبني أخوه أو بشر حتى واللي بيظلم يبني واللي بيظلم أخواته وأهله ويعق أمه ويؤذي زوجاته ويؤذي جيرانه ويؤذي الموظفين اللي تحته ويؤذي عباد الله ويسجن ويقتل سنأتي على ربط هذا بالواقع لكن أخوه فألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة هم أخذوها كذا فأمسك بحافة البئر فيضربوها على يديه يا لطيف حتى يفك أو يضربوا على يديه يا الله يا الله شوف انا هروح لمنحة سريعة وارجع تاني طيب هذه اليد التي ضربت وكانت يد سفلى لما استأنست بالله عز وجل جاء عليها يوم هذه اليد التي ضربت صارت يدا سفلى قالوا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا بالبضاعة المزدان وتصدق علينا صارت اليد السفلى يدا عليا فإن الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لا التوحيد اللي نغلو من سقط الصف قصة العقيدة لا إله إلا الله اوعى تظن أن المظلوم يجي عليه يوم يظل مظلوما اليوم يا محمد يدني يومان يوم لك ويوم عليك اوعى تظن أن اليومين عليك أبدا وأنت أيها الظالم مهما كنت لا تظن أن اليومين لك أبدا يجي يوم عليك أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم وعلى الباغي تدور لابد لابد ليحق الله الحق بكلمات ثم ليه قل جاء الحق وزهق لكن بعض الشيخ يعني هنالك من فرعا كما يقال به لا يا ابني لا لا لا والله لما لا والله أبدا يا ابني والله لما تنظر إليه هو أسهل من التفاهة في فرعنا يعني نرى كما قال الحجاج رؤوسا قد أينعت لا لا لا شوف شوف شوف الله عز وجل قادر أن يقتصها بكلمة الحق ده فيه ناس من قوة الحق زي سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف هذا الضعيف الذي ترى أنت الآن ضعيفا وطيلا سبحان الله كما هذا صبي وماله لكن قوته بالله مع أن يقول لك هذه القوة هذه قوة يعني زي ما وصفنا مرة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن النبي في قوته يعني إذا مرت النسمة السكرى به تجرح خده سبحان الله يعني لو فالصالحون دول لا تستهين أبدا بضعفهم قوتهم في ضعفهم سبحان الله فلا تخشى وإنما قل أيها المظلوم سوف تنصر أيها الظالم سوف تقصم سيدنا يوسف في هذه الحالة كان ربما هل صورت الآيات كتب الأحاديث كتب السير قالت كتب أنا هرطول المحنة لما نزلت أو هو القول أين المنحة؟ لا المنحة الله الله أين المنحة؟ منحتين الأولى يد جبريل تحت أقدامه فما نزل من غابة الجو تحت أقدام سيدنا تحت أقدام خلاص تلقاه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون نزل عليه الوحي في هذه اللحظة يا الله جبريل يده قال له لا تخف أنت نبي مع النبوة لسيدنا يوسف انتهى وقت هذا الحق نحن في الحق القريب إن شاء الله ربطينا ذلك بما يحدث من آفات في واقعنا الذي نحياه الآن شكرا لفضل الله سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من صفوة الصفوة أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الثاني الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون Thank you.